هالقطعة من الشام. إذا ما تقول بها القطعة من التاج. حتى لا يجوا تبع يقولون من التاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد الفتح بقية وين ما قدر يستدعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ها؟ قية الأصل بأنها لم يشمل العقد. طبعا ما شمل العقد، لا شمل العقد دي مبيعه ما عادها داخله قد حكم ما حكم المبيع تماما واضح. ابي الفوائد دي تحصل بعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. بقينا معنا ايش الذي يترتب على البيع الفاسد؟ هلا هنا عجن هذا التاجر يا ربكم تسمعوا ما يعسر ويصح كل عقد ترتب عليه ما حقه ما غلط فلتاج يتيه. قال ويصح كل عقد ترتب عليه هي سهلة ما هي على ما يصح كل عقد ترتب عليه على الايش على البيع الفاسد. يعني انا شريت انا بيع فاسد ورحت بعت استبر البيع زوجت انا شريت عمل وزوجتها سفر اشتريت بيت واجرت السفر كل العقود قال سابر يصح كل عقد ترتب عليه. طبعا يصح كل شيء بحسبه كل عقد بحسبه. اذا جاء العقد الجديد صحيح صحيح وانه فاسد فاسد المهم يشتي يقول لك مثل لو يعني لانك قد ملكته قد ملكته اصح كل سفر. قال ويصح كل عقد واضح ترتب عليه استثنى حاله قلنا من يعني الوطئه من الوطئ لا يجي من نكاح سهل من نكاح سهل بقى ما نضح فرق سهل بقى حلاف عقد ما لا ما بشي عقد لا كذا زوجها واش فرق الا انك قد ملكها سهل ما بل انه ما قد ملك قوي مثل البيع الصحيح. أولاً يا سيدي المهر ده عندك مثلا هو فائدة أصلية ولا فرعية؟ أصل هو فائدة فرعية إلا إذا مثلا إذا هي بكت باجو ودخل باب فيه فائدة أصلية لأنه من الجناية فائدة فرعية. لا ما استباح حين زوجها ولا حين أرحى أوطاها ما لك كذا كلها صحيح اذا هو صحيح يعني كانك اجرت يعني عقدت انت على جيلك لا اذا هو عقدت انت بعت انت بيع صحيح بيع فاسد فاسد كل شيء بحذر. المهم يعني كل الاول يعني ملكت انت في صح اي عقد ترتب على العقد الفاسد صح كل عقد ترتب على العقد الفاسد. انا جريت انا الكتاب عقد فاسد رحت ابيعه صحيح بيعي لا يقولوا ما قلت أن البيع على أول فاسد ما هو صعب ربيع الوش هذا هو الشريط انت عارفه وش شريط انت عارفه هو جاي ما عبد الشيء درع لا باهن حقه خلاص ما عاد ترد هاي لا إذا قدمت أنا عرض من حين تغرس فيها ويتحيى الشجرة فيها يعني تحرك ولا يجوز أنت هاي قال ما يرسل البيع عن البيع واستعم أهل الثمن. إن بعض المسائل تتعلق بالشيء يعني الغرس إذا شلين غرس وغرس تنزل خلاص ما عاد ثابت رده. وكذلك الأرض إذا شلين أرض وغرس تنزل فيها غرس ما عاد ثابت هنا كلها يعني فيه وبه. فالغرس هو البناء حجار إذا شلين بناء اندفاع نفس حال حجار عند بني بها استهلا. وكذلك نفس الأرض إذا ما إذا شلين الأرض بناء فيها استهلا. العقد الفاسد يا سيدي ذا بعد. قالوا لا تبدا ما هو. يا سيدي ذا بعد العقد الفاسد. كم بيع بسرعة الشخص؟ كيف؟ العقد الفاسد ذا بعد هو عقد فاسد المبيع. هو صحيح اللي أخذ يعني. وكيف عند ما يجوا يفسخ واحد وكباع؟ يلا من اللي بيجوا على الإسلام؟ انا شريت انا بيت بعقد فاسد رحت ابيع البيت ما هو صحيح البيع بيع صحيح بيت حلوه على عقد فاسد ولا لو مترتب على عقد فاسد. جاء صاحب البيت الاول قال ايش تفسخ عباس برفسخ عباس برفسخ صح يفسخ تبيع لكن ما عاد استاذن رجع لها البيت. احنا قلنا الاستهلاك يمنع الرد لكن يلزم القيمه نفس الكلام. قال هذا الحين وصح كل عبد ترتب عليه كالنكاح قال زوجها قال سال لكن تختلف قال كالنكاح ويبقى عقد النكاح واضح لا يفسخ ما لفسخ البائع إذا فسخ البيع ما لفسخ عقد النكاح لا والتأجير لكن ما يفسخ. يعني إذا بعت منك بيت ورجع أجرت أنت بعته بيع فاسد وأجرت أنت ورجع فسخت البيع فليح عاد لي حق الفسخ صح؟ وإذا فسخت عاد يرجع البيت؟ أيوة ما في التأجير لأن ما بده استهلاك التأجير ما هو استهلاك صح؟ ما بده استهلاك يا حكمة حتى يقول واحد ما عاد استهلاك يرجع خلاص اذا يرجع والايجار السابق ما بقى ما دخل لانه يصح كل عقد ما بلا ان الايجاره هنا بيصبر تفسخها انت لان يعني لان اصل الايجاره بيصبر للمؤجر ان يفسخها في كثير من الحالات واذا قديم اكد صار في حالات لكن قلت لك فسخها في حالات للعذر لك فسخ الايجاره يكاد انك بايعه قالوا اذا قد سبر فسخها للعذر من احد الطلبه خلاص كلها مثل الاجاره الحين عبيع ولا عاد احنا ودينا قلنا بايز بورفس لكن لا يرد البيت قالوا يصح كل عقد ترتب عليه كالنكاح ويبقى والتأجير ويفسخ والله يفسخ واضح؟ لا اصلا النكاح ما بيصبر اذا رجع كسر واحد ولا جاء له عذر ولا شيء يقول خلاص يفسخ العقد اذا رجع كسر ابوها والله ما عاد يستاجر لا لكن اما المؤجر ما يصبر يتراجع في حالات اللي عنده بسبب الاجاره مثلا احتاج طلب ما معه يشتي نفقه ما معه شيء قالوا يبيع يعني مثال يشتغل ايجار مثال النكاح فاسد مو فاسد ولا حكم العقد مثال وش هي؟ وش هي؟ ما له؟ كذا ما هو من الاستهلاك قلنا انه في باي رجعه وش مالك كذا؟ اذا ما عندك مبلغ الاستهلاك هذه يمنع رد العين ما ذهنك بتردها الأمة عادها بترجعك مالكها ما بلا مزوجها من واحد عادها المالكة تخدم عنده وتشتغل ما بلا كنت تروح وقت الحاجة يعني من الأمة حين يزوج واحد أمته بعد حقوق هذا ها لا وين زوجها؟ زوجها عبد بيجو. قال ويصح تجديد وما تفرض الحين الكلام ذا سابر ويصح تجديد اعملوا على ذي الكلام وبس هذي فتاج ما بلا بخلط غلط مدرس وغلط مدفع يا وش غلط يعني المفروض ان يصح كل عقيد كل عقيد يترتب عليه يصح يعني على الافضل انسان لان النكاح يبقى والإجارة تفسخ يعني لانها ايش الشيء دي عبا يصبر فتسال المؤجر للمالك ايش تاه الإيجار اللي إذا فتسال الخارم ولا التراضى هو المؤجر لما الإيجار أنا بدها من غير صح التراضي ولا بالحاكم صح ما بلا كذا في الدنيا كلها ما يتراضى ولا يفسخ الحاكم ما مزبر هو من قال وش قال وتجديده صحيحا بلا فسخ الحين إذا عقدنا عقد بيع بيعت منك بيع بيت عقد فاسد شرين وإحنا نسي صح العقد قال بس من جدد العقد يقول بيعت منك لا تجديده بلاش لا بس يعني قلت بيعت منك هذا البيت أنت قلت شريت ونبعد أي شرط ولا أي حاجة توجب لايش الفساد وسابق ما ضروري ترده لي وارده لك ولا أقبضه وما أقبضه ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا فسخ شيء من غير فسخ العقد الأول. كاد النهاية كاد ما ما في فسخ يعني. لا. العقد جديد فسخ عقد. لكن نحن لا مشكلة. فينا مشكلة في البوايد. على يعني ناس تطلع صاحبها إذا عدا. إذا عدا النبي. تدري قبل لا يدعي يفسخ ويرجع يبيع بس من جديد قبل الشيء ما بحاجة يفسخ ما بحاجة يفسخ يكاد يكاد لا حد باقي ما تبقى على الكاد ما تبقى على الباب يعني ده عادة عينه من الأحكام الأول الأحكام الأول عين الزهر إلا ما بالعقد إلا ما بالعقد برضا صدق يا اسمع ها ها لا لا يعني بفتح أن العقد ده عندك الجديد بس للعقد الأول يعني جاء برضا أكبر ها وطابت ده برا ده المشتري ها الشعر هنا قلنا أمس الاستهلاك الحكمي قال لنا وقف وقفت انت المبيع بعد اشتري بعد يعني وش توقفه ولا عرض وعتق للعرض وبيع ابشر البيع ثم الهبه ثم موهبه غرس الغرس قلنا لكم سواء غرسه ولا غرس فيه بناء كذلك بناه ولا بنا فيه وطحن يطحن الحرب ذبحك الحمل حين يذبح الحيوان الحلال لا لا ما هو ما هو لا لا لا تعيب بس لا تعيب ولا جاب شيء الجناية احنا قلنا هذا الاستهلاك الحكومي الجناية ايضا استهلاك حكومي التعيب استهلاك حكومي اي حاجة تجني على الجناية انت عليه ولا شيء وانت جاي قلت استهلاك استعمال لا نقد استهلاك اذا هو اكله حمل اشياء قال ايش حمل اشياء الافلاس الصغير كيف الصغير لكن اشتي ما بالعقد اللي جاء الشعر يزب الله والله اشتي ذبح على ايش ذبح على الانعام قصه لك طبخ ايه لا تروح تشتري لحمة ورجع تخمسها ورجع تقولها بعد استخل العقد فاسبر استخل هذا العقد بعد الطبخ فاسبر فاسبر ايوه ايوه اسبر اسبر الفس اي لكن لا لا ترد طبخ ولدتن ولدتن لا احنا دائما بس الراسل هذا قالوا للسل قالوا للتسوي كيف سويت ما ادري ايش بي السرات ايه وش يعني للسرعه يعني الا لكن لسه يحطوا بين ما ولا او السرات ولا الخبز الخبز عند في التيك حط يعني حط الماء والحرارة كم هو السوي بخبز ها؟ كيف دي عدات؟ لا الظاهر انه ما بجي عدات اياك انت غيرها غيرها ايوه ما بجي عدات اياك يعني نقدر الحين اهم ليش؟ انك حين تفتح مثلا العصير ايش لا يعني ما عاد عاد مزيان الحين يقول غلط غصاب قال لي انت ثياب ورجع قال سبقها استهلك الثياب ولا الصبر؟ الاستهلاك ولا الثياب ولا الصبر؟ الصبر اذا جاء المشري الصبغ قد استهلك وان الثياب قد استهلك قال صبغ حشو مثل قبع الحشو ذا ما يشتي يعني قال خيط مثل الحاشية يذهب على القعب يعني الحاشية ذي بحطوها مثل سفالة دجلة ولا في نقشة هذا حين خيطها في الثوب خلاص القبع هو قميص ولا صايع صايع وش صايع يعني اذا انها يعني مثل اثنين انا هذا الحين ما كان ذاك الامر يجي معهم قميص يقول لكم كذا يدخل يرجل ووسع ما في القبا قال القميص هذا يجي لك ما في هذا قال اذا هم الحاشية يساله على حد ذا الحين الزينة ها؟ لا ما هي دي لا بيهبوا لها حاشية فيما فيها مثل الايش بيخيطوا فيها بس قال نسج وغزل وقطع كيف ما فعل النسج للايش اولا الغزل قال شو الغزل الغزل وش الغزل الغزل القطن انت عارف القطن بيتوح يعني هذه بيخرج من الشجرات يجوا كذا عند العقبة كذا هذا يعني بيغزلوه يخلوه سل خلوه خيوط هذا غزل تحويله الى خيوط ورجع الخيوط ذه تجمعها مع بعضها وتخيطها لما تجي قطعه هذا يسمى نسج ها اذا جرينت قطن وغزلت انت استهلكت انت ما عاد تستابر ترد عين واضح؟ ما احنا فيها لا ما يهمنا احنا في النسج والغزل ذا الحين الغزل الناس الحين يجي معك ان شاء الله انت صوف ولا كف عليها ونسجها مثلا بيبه قدو خرم قدو استهلاك حكم ايضا الظهر الابره الفتله حين يخيطوا هذا قدو استهلاك حكم فان استهلاك الاثنين لا الثوب ولا الاثنين ايوه قدو ما حق ولا باب المأذون ها ايوه تقطع تخيل ما ايش اللي عندك ثوب وقطع عندك شو تخيطه والله ما حيطه قطع ما كان الضخم يجي لا حيرد ما بلا الكيلو كيف حيشتري ما هو قد معاه ثمن رايح كيف يجي رايح يرجع لك وش الناس ضحكت قدام معي الحق ما عاد خلاص يرجع لك ان جاوز على القيمه في يرجع لك الباقي فارق وان جاوز الثمن اقل من القيمه فحدد بس يا أبطيها مثلا المهمة هذي قلنا لكم أنه يجي حكمه أنه يجيب عليك أنك ترد الثمن يعني الفارق بين الثمن والقيمة ما ضروري بدا يطالبك ما فيها مطالب قال جاهل انك عند يعني ايه اذا قلت انه خلاص ما عاد تستعب تراجع لان اصل اذا عالم من البيع فاسد فاجبر يقول هذا الله هذا لكن اذا جاء هو جاهل ما هو داري كيف يسوي ما هو داري عندنا خلاص ما عاد تستعب يسترجع شيء قال بدون مسابقات وش مدري فيها لا يا قبل لا هذا الحين إذا قرر رضي يديك إذا قرر رضي يديك إنك سهل رضي يديك تأكل لا سحب لك قيمة توبة وش قبل تدي قيمة ته راح يشيلها مثله قيمة ته قيمة ته إنك بعد قيمة ته ما عليش وش بقى يعني أنا مفروض إنه باير اشتري بقيمة زي مثله كيف أنت؟ الحمد لله إذا جهل إنه فاسد إنها قص هو الشيء لو جهل إن العقد فاسد لا هو جهل لو جهل إن العقد فاسد ما باش بيسترجع يعني شنو يجو داري انها فايروس هي امانه لا تستعملها كل الناس ما مدري انها حق فايروس لا قال صفت في كل جوها بس وذاك من يقف في المال هنا بس ثمن عيد الثمن زايد على القيمه ما هو واجب عليه يرد الفارق وش حكم الفارق عنده طيب جهل ولا عالم إذا هو داري مثلا أنا اديتك شريت الكتاب منك 2000 وأنا داري من قيمة 1000 مثلا لا أنا داري البيع فاسد قلت لك 2000 يعني إن 1000 لا عندك إيش خليه عندك سمحت لك يقعد عندك ما قلت لك إذا ما أنا داري يعني مقدر ما هو سابر نسترجع شيء بدو غلط جاهز يقول له غلط ما بيجي لا لأنه كأنه ما جاهز لأنه ما نعلم كان ما نعلم من أخي فهم جزاء الأحكام الأربعة فالغصب ما يبيه بحق في هذا الفارق الزايد لا لو جاهل باجو ما في شيء باجو كاتب مدري كل الأحكام مو بقول لا يجوا ما غصب حرام باب المأذون فصل ومن أذن لعبده أو صبيه أو سكت عن ذي رأي جن إلا إذا هو فاسد إيش وش الأولة نعم كل الأولة هذه الشروط على إجابة القبول بس ما تكفي في المحقر مع ثلاثة الناس يعني من الكلام من ال بس في ما يعني مع ثلاثة ما قال ذيك الشروط باب المأذوني فصل ومن أذن لعبده أو صبيه أو سكت عنه في جراء أي شيء صار مأذون قال ومن أذن لعبده أو صبيه أو سكت عنه في شراء أي شيء صار مأذونا في شراء كل شيء وبيع ما شرى أو عمل ببيع هذا هذه المشكلة قال إذا قد أذن أنت للعبد ولا للصبي أذن أنت له في التصرف في البيع مثلا أذن أنت له في شراء من يشتري شيء يعني يعتبر مأذون له في شرائه جرى اشتري سيارة يعني ذا إذا رجع راه واحد شيء يشتري سيارة لا يقول أنك محجوب أنك راح يشتري أصلا كده الغلط معه وجه يعني الغلط معه راح يشتري أذنا قبل الله ومتى بعد الله وقال له هل على زيد ولا الغير؟ لا ولا الغير؟ ها أطلق ها خلي على هذا الإجازة هذه اللي جاي لها لو قال له هذا انت لك يشرى هذا فقط ها لما أفعل أبدا أفعل إجازة هي ذي سكت بس إن أذن في وجه ما أفوه إيه لا تجي مدة الإذن هو في الواقع توكيل والسكوت عبارة عن إجازة عاني قال إذا قد أذن له قال هذا قال اشتريته يا قال كذا اشتريته وراح يشتري وراح انت الشراف يدري انه ما اقول له ورجع يشتري بعد يشتري منك سياره وسام واضح؟ هذا ما قد يجي مشكله المشكله ايش؟ اذا قال لك هذا انت لك في شراء هذا فقط لما قال فقط ولا قد لا اقول من اذن عبدي او صبيه قال اذا قد اذن له ما بلان به اذن وبالسكوت الاذن هم من التوكل عند وكله والسكوت من الإجازة إذا الإجازة إذا هو أشتري لك جيزة ما هو تابت جيزة حين يشتري لغيرك الإجازة إذا السكوت إذا هو أشتري لك أنا ما هو داخل في ذا ما إذنه يعني سكوت يعني إنه قالوا الإذن سواء اشترى العبد له ولا الغير والصبي اشترى له ولا الغير لكن السكوت اذا اشترى له السيد ولا للولي ها اذا رينته الا ولي عليه نعقد لك من هلا لا شيء من الولي عليه من ولي المال آه لكن تولي على ابنك ولا المفروض انت تبيع تشتري اللي انت تبيع تجيز الإجازة من الولي يمال الصبي الإجازة من الولي ما يمال الصبي هذا الحين قال أو سكت عنه في شراء أي شيء صار مأذونا في شراء كل شيء وبيعي ما شرى والبيع قال بيع ذي قد شرى هذه شراء مأذون في بيع أو عومل ببيعه ولا قالوا يعني استأجروا إنه يبيع ما يقدروا ما أقول هذا أنا بالنسبة للشراء إذا قدر رضي ولا يشتري شيء ولا أذن ولا خلاص يشتري أي واضح قلنا البيع إذا قدر أبي شراء يقدر يبيع إذا أبي أذن ولا في شراء قد أذن ولا في إيش في بيع يعني ذيك الشراء يعني ذيك الشراء تعتبر يبيع لا ضروري ما شر ما يفتح للشراء ما دول لما قاعد عندك جاب دم يقول لا اذا اذن ولا في اذا البيع بالنسبه للبيع اذا قد اذن ولا في اذا قد شراء اشياء في قد ما اذن في بيع واضح كذلك هذي يعاملوا على هذي يقولوا مثلا يستأجروا على بيعه ولا يطلبوا منه يبيع يقولوا ما ذول حين يقولوا بيع ذا يا الله بيع ذا يا الله سام عمل البيع يعني استأجروا يبيعه قالوا بيع لنا هذا الدكان بيع من البضاعة هذه الدكان سام ايوه يعني قالوا المباربة ولا استأجر واشتغل وبيع ذا الأزواج استأجر تجيب المحل يبيع ثابت مش هذا حساس استأجر ولية ولا لا غير ذلك إلا بخوف اسمع استأجر ولية لا يبيع غير ذويا هذه استأجروه يبيعه ولا هذه شرة ولا بدليل إلا بشيء خاص بإذن خاص يقولوا سهل أبيع ذا يعني إذا قلت له بيع اشتري في الدكان ذي يبيع على جانب الدكان ولا يروح يبيع لي من البيت ولا من المزرعة لا أرض الله واضح إلا بخاص إذن خاص من نفسه قال لا يروح يبيع نفسه إني يقول له يبيع هذه في الدكان يروح يبيع نفسه ما نفسه من الأملاك العبد لا كبيع نفسي ومال سيدي هذه ما قد عذب فيهم. منو بيستاجر ولي ولا غيره؟ أي واحد. إذا غيره بيحتاج الولي. لا.